باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي مسعود نقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وعن رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن ينبغي إكرام العلماء والأخيار والذين لهم قدم وصدق في الإسلام، وأن تكون لهم مراتب على قدر علمهم وفضلهم لما في ذلك من تشجيع الخير والترغيب في الخير وتقدير أهل الخير. ولهذا يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا شك لا يستوي أهل العلم غيرهم، ولا يستوي الأخيار والفساق، ولا يستوي كبار السن وصغار السن. فينبغي إنزال الناس منازلهم. ولهذا يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنزلوا الناس منازلهم، كل له منزلته التي قدرها الله له على حسب علمه وأعماله واجتهاده ومنزلته في الإسلام. ومن هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه البدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في سنة سواء فأقدمهم هجرة إذا كانوا مهاجرين، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما برواة سنا يعني فأكبرهم سنا، وإذا كانوا متقاربين فأقدمهم إسلاما إذا كانوا أسلموا ما ولدوا في الإسلام، بعضهم أسلم قبل بعض، فالذي أقدم سلما يكون في الغالب أعلم بالشريعة وأكثر بصيرة بها. وهذا كله من باب إنزال الناس منازلهم. وإذا كان في قراءة سواء فأكثرهم قرآنا كما في حديث أم سلمة: يؤمكم أكثركم قرآنا. فعند نظر ولي الأمر في التقديم والتأخير ينظر في المتقدمين، فما كان أجودهم قراءة وأكثرهم قرآنا قدم على غيره، ثم من كان أعلمهم بالسنة وأبصرهم بالدين وقدم على غيره، ثم من كان أقدم هجرة إن كان فيهم مهاجرون وغير مهاجرين فأقدموا هجرة، وإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاما إن كانوا أصلهم كفار ثم أسلموا، وإن كانوا فيهم صغار وكبار في السن فأكبرهم سنا إذا تساووا في العلم والفضل. كل هذا من باب إنزال الناس منازلهم. ولا يؤم من الرجل رجل في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. معناه إذا كان له سلطان في مسجد أو في البيت لا يؤمه غيره، فلا يتقدم في المسجد على الإمام الراتب لأنه سلطانه، ولو كان أعلم منه لا يتقدم إلا بإذنه. وهكذا في أي عمل إذا كان له سلطان فيه فلا يتقدم عليه في سلطانه ولكن يستأذن. وهكذا إذا كان له مكان في البيت في مجلسه له تكريمة خاصة مجلس خاص لا يتقدم إليه الضيف إلا بإذنه صاحب المنزل، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني على الشيء المعد الذي يختص به ويجلس فيه إلا بإذنه. كل هذا من باب الأدب ومن باب إنزال الناس منازلهم. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: يلي منكم أولو الألباب والنهى، كان يمسح مناكبهم ويقول لهم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يلي منكم أولو الألباب والنهى ثم لينونهم ثم لينونهم. مقصوده الحث للعلم والبصيرة وقدم في الإسلام، أن يتقدموا على الحدثاء آلات الإسلام وعلى الصغار، يتقدموا في الصف الأول ويسارعوا للصلاة، فلا يكونوا مع المتأخرين. أهل العلم والبصيرة والخير وكبار السن ينبغي أن يتقدموا، لا يكونوا في الآخرة، ينبغي يتقدموا ويسارعوا إلى الصلاة. وهم معناه من تقدم لا شيء يؤخر، لا ما يؤخر، من سبق هو حق، لكن معناه الحث على أهل كبار السن عندما الهجرة أن يتقدموا وأن يكونوا منافسين مسارعين الخيرات، مسارعين للصف الأول قبل غيرهم. ومن تقدم من الشباب قبله فهو أحق بمكانه، من سبق إلى من يسبق فهو أحق به، لكن يشرع للهام النهى يتقدموا أن يسارعوا ثم لينهم ثم لينهم، حتى يكونوا حول الإمام وقرب الإمام، يردون عليه إذا غلط، يخلفون إذا حصل له عذر إلى غير ذلك. وإياكم هشات الأسواق، ما يكون في الأسواق من السياح واللجات والاختلاف، يكون المؤمن فيها صاحب عقل وفكر وكلمة راجحة، لا يكون مع أهل السفة والصيحات والشوشرة في الأسواق، يكون عنده تؤدة، عنده وقود، عنده علم، عنده بصيرة، ينفع الأسواق ويرشد أهل الأسواق ويحذر أصحابه من خلاله، يقول لا تختلفوا وتختلف قلوبكم، حتى القراء وحتى الجيران وحتى الأقارب على التواصل ما بينهم والتقارب وإحسان الحديث، حتى لا تختلف قلوبهم. يعني ينبغي يتجنبوا كل كلام قد يثير شحناء وعداوة، قد يفرغ الصفوف. ينبغي للجيران والأقارب والمجتمع كله أن يحرصوا على ما يقرب القلوب ويجمعها على الخير، ولا يفرقها ويجعلها في تنازع واختلاف. وهذا كله من نصحه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحثهم سبحانه على الاجتماع وعدم التفرق، قال: ولا تكونوا كذا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات واولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم من نعمته اخوانا. فالتقارب والتعاون على جمع الكلمه امر مطلوب بين اهل القريه، بين القارب، بين الجيران، بين الزملاء، وهكذا. نسأل الله الجميع التوفيق. حديث أبي صلى الله عليه وسلم عن النسائي أنه وجد طفلا في الصف فجذبه. اجتهاد من اجتهاد من فهم هو على ما يسلم له اجتهاد الرجل. أحيانا مثلا إذا تكلم الشخص عن فضل العالم وصفاته الحميدة وعلمه وصبره، قال هذا من الغلو، لا تتكلمون عن العلماء. لا لا، الحث على بس إكرامهم والأخذ عنهم من العلم وعدم الغلو، الحث على إنزالهم منازلهم وأخذ العلم عنهم وتوقيرهم وعدم المنازعة والاختلاف. نعم. العالم العلم كتاب وسنة، يعرف كتاب وسنة، يتفقه في كتاب وسنة. صلى الله عليه. هو بعلم الحساب والعلم الأنساب. نعم نعم. صلى الله عليه. الفرق بين الفاظ الطلاق العاتي صلى الله عليه وسلم حيث وقوع الطلاق بها وعدمها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. واللفظ الثاني أحفظك الله: أنت طالق وطالق وطالق. المفتي ينظر إلى ذلك. نعم نعم. في سؤال يا شيخ. نعم. ورد في حديث في كلام الأخ عندما قرأ آية وحديث مما لا شك فيه استوعبنا إن شاء الله ما قلت، الله يهدنا ويدلك، لكن نحن نتذكر آية أخرى يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية على ظهر مهوبة المفاخرة بالمفاخرة للتعارف، ما جعلهم شعوب وقبائل يتفاخروا ويهجر بعضهم بعضا ويتكبر بعضهم على بعض، لا، هذا تيبي، هذا مطيري، هذا قراشي، يتعارفوا، هذا من بريدة، هذا من حايل، هذا من الرياض، هذا من مكة، يتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن ليسوا من ذات واحدة، ينبغي لأهل العلم يقدروا خيارهم، علماءهم، عبادهم، صلحاءهم، ما يجعلهم كالسفهاء وكالفساق، كل له منزلته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا في كتاب فأعلمهم بالسنة. الحديث لا يلسى من لم يعرف حق كبيرنا ومن لم يوقع كبيرنا ويعرف حقه ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمين حقه. الناس لا بد أن يكونوا متعاونين بالرواية التقوى مقدرين بعضهم يقدر بعضا، فليس كبير السن كصغير السن يقدر كبير السن. السؤال أيهم أفضل، أن نأخذ أن نحن ندعو دعوة هناك ندعوها نقول اللهم احشرنا مع زمرة الفقراء والمساكين؟ هذا الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين اللي فتحوا الجنة قبل غيرهم قبل التجار، لأن التجار لهم عليهم حساب وعليهم أشياء، فنريد الأفضل، فالفقراء يدخلون قبلها. سربك العلم هو بالفقراء، سربك العلم والبصيرة والهدى. قل اللهم فقني في الدين، اللهم علمني ما ينفعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا التمسه فيما سهل الله له بطريق الجنة تعلم وتفقه، شربك التوفيق والعلم النافع. لا تقول النهى والاحناف، البصيرة والفقه في الدين.